الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب الآنية: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها كالأكل أو الزينة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر الإمام الموفق رحمه الله بعد ما ذكر أحكام المياه أحكام الآنية، ويذكرون أحكام الآنية بعد أحكام المياه لأنهم آنذاك كانوا يضعون الماء في الإناء ويتوضؤون فيه. أما اليوم فقد ظهرت الحنفيات، وقيل أنها سميت حنفية لأن أول من أباحها علماء أهل الرأي الحنفية سباقون، اللهم بارك. وهذه الحنفيات سبحان الله تقع فيها عادة إشكالية السرف في استخدام الماء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وورد خبر في صحته بحث ولكن معناه الصحيح: لا تسرف وإن كنت على نهر جار. واليوم لو جرب المرء فينا أن يضع ماء وضوئه في إناء ويتوضأ لكانت الكمية التي يستخدمها من الماء قليلة جدا مقارنة بما إذا فتح الحنفية وتركها تصب. وفي الحقيقة مسألة السرف في استخدام الماء في الوضوء هذه مسألة ينبغي أن تكون منا على ذكر، وينبغي أن نبحث لها عن علاج. أنا قديما كنت فكرت في الأمر، فكنت ماذا أصنع؟ كنت أضع الماء في إناء، أفتح الحنفية في إناء وأتوضأ به، ولكني سبحان الله كسلت عن الاستمرار على هذا الهدي. الله المستعان. أيه، يقول رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث في الشرب والأكل فقط، فمن أين جاء الإمام بالنهي عن التوضؤ بالماء الموجود في آنية الذهب والفضة؟ جاء من دلالة العموم في قوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فمعناه أننا لا نقتنيها في الدنيا لأي غرض، وإنما لا نستمتع في هذه الآنية إلا في الآخرة. طيب، وجاء من باب القياس: فما دام الأكل والشرب لا يجوز فيهما فكذلك الوضوء، وهذا قياس واضح. واعترض بعض المتأخرين على هذا الاستدلال، فقال أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها أن أم سلمة كان لها قمقم من فضة، والقمقم إناء صغير تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي استخدمت هذا الإناء في حفظ شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أن أم سلمة رضي الله عنها روت حديثا في النهي عن الشرب في آنية الفضة، أن من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه النار، فقالوا وهي أعلم بما روت. وهذا متعقب، اللفظة التي استفيد منها أن استخدام آنية الذهب والفضة منهي عنه مطلقا في شرب أو أكل أو وضوء أو ما سواه إنما توجد في حديث حذيفة لا توجد في حديث أم سلمة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ونقل غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر في التمهيد، وصاحب المبدع الذي هو ابن مفلح، وصاحب مغني المحتاج الذي هو الخطيب الشربيني، الإجماع على عدم استخدام آنية الذهب والفضة في أمر الوضوء. وهنا فائدة، بوب الشيباني الحنفي، هو في ذاك الوقت لم يكن ينتسب حنفيا، انتساب الحنفي محدث، بوب على بعض هذه الأحاديث، قال باب كراهية الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. فهذا يدل على أن مصطلح الكراهية عندهم يعنون به الكراهة التحريمية وليس الكراهة التنزيهية المنتشرة عند المتأخرين. والسبب فيها، وقد نبه على هذا ابن القيم في إعلام الموقعين، والسبب في هذا التنبيه الآن أن بعضهم ألف رسائل يحاول أن يبيح فيها الصلاة بين القبور، ويأتي ويستدل بكلام بعض الفقهاء الذين يقولون أكره الصلاة بين القبور، فيقول هذا كره فقط. عندنا من ذهب إلى جواز الطواف حول القبور، فيقول الفقهاء يقولون يكره الطواف حول القبور فقط، يقولون يكره. وحتى مرة جلست مع بعض طلبة العلم فيقول كيف ابن تيمية يقول بدعة مكروهة، هذا نص مشكل. هذا على لسان المتقدمين أن المكروه المحرم، فأنت يأتي الشيباني ويبوب على نصوص الوعيد فيها ظاهر مثل حديث أم سلمة يجرجر في بطنه النار بالكراهة. الترمذي بوب باب كراهية الحلف بغير الله، ثم يورد النص فيه الشرك، فيه تسمية الفعل شركا. ولهذا نبه ابن القيم في إعلام الموقعين على غلط بعض المتفقهة الذين نسبوا للإمام الشافعي تجويز زواج الابنة من الزنا، زواج نكاح الابنة من الزنا، فقال الشافعي قال وأكره أن يتزوج ابنته من الزنا، قال يكره كراهة تنزيهية، لا هو كراهة تحريمية. وبين ابن القيم غلطهم على الشافعي رحمه الله في هذه المسألة. طيب الآن نهي عن الأكل والشرب والوضوء في آنية الذهب والفضة. طيب إن فعلت أنا وتوضأت في هذا، هل وضوئي صحيح أم وضوئي فاسد؟ هذه تماما تشبه المسألة المشهورة، مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ طبعا الجمهور على صحتها مع الإثم لانفكاك الجهة، رأيت بارك الله فيك. وكذلك تخريجا على هذا الاختيار نقول من توضأ في آنية الذهب والفضة وضوءه صحيح مع الإثم. بل ادعى النووي وابن رشد أن الناس قبل أحمد بن حنبل كانوا مجمعين على صحة الصلاة مع الإثم، غير أن أحمد جاء وخرق الإجماع، يعرضان أن أحمد لا يخرق الإجماع، وأحمد ليس فقط يخرق الإجماع بل يخزقه خزقا. والنووي يعني والشافعية ما ينبغي أن يدخلوا بهذه التفاصيل، لأنه ادعي فيهم ادعاءات من نحو من هذا. فمثلا الشافعي يذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد. جاء القاضي عياض قال هذا القول أحدثه الشافعي، الناس قبله كلهم على الاستحباب. مثلا الشافعي يرى أنه حتى المشرك أو حتى الكتابي لابد أن يسمي الله على الذبيحة. ادعى بعض الحنفية قال الناس قبل الشافعي مجمعين على خلاف هذا. والحق أن الإمام أحمد لا شك أنه يخرق الإجماع، ولكن المسألة الصواب فيها والله أعلم، وإن لم يكن فيها إجماعا، أن الوضوء صحيح لكن مع الإثم، أن الوضوء صحيح. طيب هل يقاس على آنية الذهب والفضة؟ الآنية التي هي أغلى من ذلك مثل الألماس وغيرها من الأواني الفاخرة جدا، من حيث النهي، فبعض الناس قالوا لا يقاس، النص جاء في الذهب والفضة. وهناك من قال لا، هي هذه أغلى فتكون من باب قياس الأولى. والعلة النهي عن كثر نفوس الفقراء وهذه تكثر نفوس الفقراء، والنهي عن الترف والتشبه بأهل الكفر وهذا واقع. أجابهم الآخرون قالوا العلة غير موجودة في النص، العلة غير منصوصة، والعلة نوعان، علة منصوصة جاء فيها النص كعلة الإسكار في الخمر أو إيقاع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهناك علة مستنبطة يستنبطها الإنسان. فقاعدة الحكم الشرعي مثل العلة في الأصناف الربوية، منهم من قال العلة أن هذا مطعوم أو الكيل والوزن، أو العلة الثمنية في الذهب والفضة فيقاس عليها الأوراق النقدية، هذه علة مستنبطة ليست منصوصة في النص. فقاعدة الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما أو القياس، هل يدور فقط مع العلة المنصوصة؟ لا، بل يدور أيضا مع العلة المستنبطة إذا كانت ظاهرة، لكن ينتبه الإنسان إلى أن العلة قد تكون مركبة من أمرين. فمثلا يأتي شخص يقول العلة من النهي عن التصوير عبادة غير الله، لأنه قديما كان هناك أصنام تعبد من غير الله، فبناء عليها اليوم ما يعبدون غير الله. طبعا هذا كلام فارغ، لكن هو ما يعبدون، فبناء عليه يصبح التصوير وتصبح التماثيل جائزة لأن الناس لا تعبد. هذا غلط، هناك علة أخرى للنهي عن التصوير، مضاهات خلق الله، وهذه العلة لا تنفك. يأتي شخص ويقول العلة من تحريم بناء المساجد على القبور عبادتها من دون الله، والناس اليوم على التوحيد كما قال أحمد الغماري. هذا كلام فارغ، الناس اليوم على الشرك، ولكن هذا معلل بمظنة، يعني هذا مظنة شرك، وقالوا المعلل بالمظان لا يزول بزوال علته. كيف؟ مثلا مصافحة المرأة العجوز، ما سبب النهي عن مصافحة المرأة؟ مظنة شهوة، اليد تزني وزناها البطش. العجوز هذه تشتهى؟ لا تشتهى، إلا يعني إذا كان شيخ مثلها يعني رجل كبير ممكن. طيب، فهل يجوز أن تصافح العجوز؟ على مذهب إبراهيم النخعي نعم، لكن على مذهب الجمهور لا. قالوا لما؟ قالوا هذا مظنة شهوة، والمعلل بالمظان لا يزول بزوال علته. نبه على هذه القاعدة محمد العلامة محمد الأمين الشنقيطي. نحن أخذناكم بعيدا، نرجع إلى مسائلنا ها هنا. نعم، وحكم المضبب بهما. طبعا مسألة التحلي بالذهب وكذا هذه بابها اللباس، لا نبحثها الآن. الذهب والفضة اللباس قد نصل إليه بعد ما أدري كم سنة، ها هذا بحث آخر، الآن نحن في الطهارة. نعم، وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. نعم، حكم المضبب بهما حكمهما، والمضبب هو ما أصابه شق أو نحوه فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه، يعني وأيضا المطلي، المضبب هذا توضع فيه ضبة لحمة يعني تلحيم، نسميه احنا اليوم التلحيم، هذا إذا لحم بذهب أو فضة صار حكمه حكم إناء الذهب والفضة فلا يجوز استخدامه، إلا أن تكون ضبة يسيرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضبب ضبة يسيرة. ما حكم المطلي؟ المطلي غير المضبب. ما حكم المطلي؟ بعض الناس يفرق، يقول هذا المطلي إن كان هذا الطلاء له جرم بحيث أنك تستطيع أن تفصله، يعني تفصل الذهب فهذا صار ذهبا أو تفصل إلى الفضة، وأما إن كان مجرد صبغة فهذا لا، هذا ليس منهيا عنه، وهذا بعيد عن اعتبار مقاصد الشريعة. بل حتى المطلي حكمه حكم الذهب والفضة نفسه. لما؟ لأن المشابهة بالصورة معتبرة شرعا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الصحابة وصلى جالسا وأشار إليهم أن يجلسوا، ماذا قال لهم؟ قال لهم لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم عند عظمائهم، يعني يقفون عليهم. فارس والروم لا يقومون لهذا العظيم، لا يقومون عفوا للصلاة لله، بل يقومون لهذا العظيم. الصحابة كانوا واقفين لمن؟ لله عز وجل في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس كبرا، النبي جلس لعلة، ذاك الحاكم يجلس كبرا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشابهة في الصورة، بل النهي عن الصلاة في أوقات النهي. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى، لأن عفوا من يعبدون الشمس يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، نحن نسجد لله لا نسجد للشمس، ولكن نهينا عن مشابهتهم في الصورة. فكذلك أنت منهي عن أن تشابه من يستخدم آنية الذهب والفضة في الصورة، وإن كان حقيقة أمرك أنك لا تستخدم ذهبا ولا فضة. إلا أن تكون الضبة يسيرة. أي نعم. اقرأ إلا أن تكون. أي ويجوز استعماله. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني. نعم يجوز استخدام الآنية كلها واستخدامها إلا خلافا شاذا عن بعض السلف في الصفر والنحاس والرصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من صفر. أود التنبيه على أمر فاتني التنبيه عليه. في حديث شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة استخدموا، هذا في صحيح مسلم، استخدموا إناء من ذهب، طست من ذهب، ومع ذلك الملائكة استخدموا، نحن لا يجوز لنا. الملائكة يستخدمون لا إشكال، لكن نحن بني آدم لا نستخدم. فأفعال الملائكة لا تطرد معنا عموما، إلا أن نحث على الاقتداء بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. لماذا ننبه على هذا الأمر؟ لأن بعض الناس يستدلون استدلالات غريبة بأفعال للملائكة وهم لا يستطيعون فعلها. ماذا يقولون مثلا؟ يقول يجوز التمثيل، الملائكة تمثل. كيف؟ نعم الملائكة تمثل. عندنا حديث الأعمى والأقرع والأبرص، لما جاءهم الملك وتشكل بشكل أقرع وأعمى وأبرص، ها؟ حتى الملك يمثل، ولا هو الملك أعمى ولا أبرص ولا أعمى، ها؟ جبريل لما جاء شديد بياض الثياب وعمل التمثيلية التوضيحية للصحابة. طبعا هذا استدلال سمج، لأن الملائكة الله عز وجل أعطاهم خاصية التشكل، وهذا بأمر من الله عز وجل. أما أنت الآدمي لا تستطيع تتشكل، أنت تمثل دور امرأة، تستطيع أن تتشكل بشكل امرأة بحيث تصير تحيض وتفعل، وهم بعضهم يمثل أدوار الفساق، بعضهم يمثل دور إبليس. طيب أنت وين شفت إبليس جزاك الله خير؟ مثل دور إبليس، ذكروا عن بعض إخواننا السلفيين اللي تابوا. طيب فهذا استدلال سمج. الآن على استدلالكم يجوز استخدام آنية الذهب، لماذا؟ الملائكة استخدموا طست ذهب ليغسلوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شق الصدر في صحيح مسلم. لو طردنا هذه الطريقة الغريبة السمجة في الاستدلال وجبريل كذب، يعني جبريل جاء قال لهم أنا اسمي اسمي فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، لا ابدا، ملائكة تتشكل. اما اليوم ثم ياتي ويستدل على محاكاة الناس، شخصية معروفة، عالم او حتى صحابي، اليوم الله المستعان تجاسروا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجريمة أن تكاد السماوات أتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذه الجريمة العظيمة التي نسأل الله عز وجل يأخذنا بما فعل السفهاء منا. يمثلون أدوار الصحابة، فأنت هذا الصحابي إذا كان يلبس أحمر وأنت تلبس أزرق مثلا، ولا الصحابة يلبسوا الأحمر، كذبت عليه، كذبت عليه. فسبحان الله، هم هؤلاء اعتقد ثم استدل على هذه القاعدة الغريبة. نعم. ويجوز واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها، نجاستها. نعم. وصوف الميتة. نعم نعم نعم نعم. ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. وهذا في حديث أبي ثعلب الخشني مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في أوانيهم. قالوا يا رسول الله أننا لا نجد غيرها. قال إذا لم يجدوا غيرها فليغسلوها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهم في حال غسلها. ولما رخص لهم بأواني المشركين في حال غسلها دل على أن النهي لعلة، وهي علة مظنة أن يطبخوا فيها النجاسات والميتة. فإذا تحققنا أن المشركين لم يستخدموا هذه الآنية أصالة كالذي يأتينا معلبا، ذهبت العلة. رأيت؟ فهمت الأمر؟ ويعني ويذكرون عادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة، وذكر الوضوء من مزادة المشركة غير موجود في الصحيح. هم في العادة يعزون الحديث الصحيح بهذا النص، بهذا الوضوح غير موجود. والأصل في الأمور الطهارة، وهذه قاعدة في باب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل دعوة اليهودية وأكل من طعامها، وطعامهم حل، وطعامهم إنما يطبخ في آنيتهم، أليس كذلك؟ فما دمنا نأكل من هذا دل على أنه هذا طاهر وأن هذا طيب كما أباحه الله عز وجل لنا. فما دامت الآنية طاهرة فلا إشكال في استخدامها. رأيت؟ بارك الله فيك. نعم. وصوف الميتة، وصوف الميتة وشعرها طاهر. لماذا؟ لأنها لا تحلها الحياة، الحياة الحيوانية. لأن ما العلة من كون الميتة نجسة؟ لأن الميتة إذا ماتت ولم تذكر الذكاة الشرعية تعفنت وصارت وهذا التعفن إنما ينتج عن ماذا؟ عن احتباس الدم. وفي الذكاة الشرعية الدم يخرج المخرج السليم. الصوف والشعر والظفر على الصحيح لا تحله الحياة، يعني لا دم فيه، فهو وفي حياة الميتة في حياة الدابة ممكن نقصه ولا تتأذى من هذا، فهذا معناه أنه لا تحله الحياة. فما دام لا تحله الحياة بارك الله فيك بقي على الأصل على الطهارة. ألحق شيخ الإسلام ابن تيمية قال حتى عظم الميتة، عظم الميتة لا دليل على على على نجاسته، لا إذا يعني نقي من الدم الذي حوله، وإنما هو في الدم واللحم وما يتبع ذلك. فهذه بارك الله فيك يعني هذه المسألة. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذا المشهور من المذهب، وهذا من الأمور يعني الذين يرونها شديدة في مذهب الحنابلة. نعم. ويقول وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذا المذهب. لماذا؟ طيب وماذا عن الأحاديث أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ ما ما الذي جعل الحنابلة يتركون هذه الأحاديث ثم يذهبون إلى هذا المذهب الشديد؟ طبعا لماذا تذكر هذه المسألة هنا؟ لأنه هناك أواني تصنع أو ربما وضع الماء في جلد الميتة في الإهاب. لماذا أخذوا استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم أنه قرئ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. ألا تنتفعوا ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقال الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يمكن الجمع بين هذا الخبر وبقية الأخبار إلا بادعاء النسخ. وبما أننا عرفنا أن هذا متأخر، أن هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، هو يكون ناسخ للأحاديث الأخرى كلها. المخالفون جلسوا للإمام قالوا لا، حديث أيما هذا الحديث ألا تستمتع من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب هو اسم لجلد الميتة الذي لم يدبغ، فنحمل هذا الحديث على الذي لم يدبغ، ونحمل حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر على المدبوغ، فنبيح المدبوغ ونحرم غير المدبوغ، لأن غير المدبوغ ماذا يكون؟ الجلد غير المدبوغ يكون نجسا لأنه ميتة. طيب، الدعوة اللغوية أن الإهاب هو الذي لم يدبغ، هذه دعوة متعقبة وفيها نظر. في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، ماذا يقول عمر؟ يقول رأيت أهبا معلقة، يعني مستخدمة، سماها أهب وهي أكيد مدبوغة، ما يستخدمونها ويعلقونها إلا تكون مدبوغة، وعمر سماها إيش؟ أهب. فأقوى جواب على كلام الموفق رحمه الله أن يقال الإهاب ما دبغ، الإهاب هو ما كان قبل الدبغ، جلد الميت الذي لم يدبغ. والثاني يسمونه جلد ميت مدبوغ يعني. طيب، أن هذا الحديث رجع الإمام أحمد عن تقويته للاضطراب الذي فيه، ولهذا كان المستقر من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يعني يذهب إلى أن دباغ جلود الميتة يطهرها، غير أنهم اختلفوا خلافا شديدا في أي جلد. هم اتفقوا جميعا على أن مأكول اللحم بمجرد أن يدبغ جلده يطهر، هؤلاء القائلون بأن دباغ جلد الميتة يطهرها. هذا الفريق كلهم متفقون أن مأكول اللحم كالشياه والخيل خلافا لأهل الرأي وغيرهم، هذه بمجرد أن يدبغ جلدها يصح استخدامه. طيب، غير مأكول اللحم، منهم من ذهب إلى أنه حتى لو دبغ لا يطهر. ما دليلهم؟ قالوا دليلنا حديث سلمة بن المحبق، زكاة الإهاب طهوره، فقالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الدباغ مكان الزكاة، وغير مأكل اللحم لا يذكى، فدل هذا على أن الحكم مختص بمأكل اللحم. ناقشهم الآخرون قالوا حديثكم هذا في سنده جهالة، في سنده راو اسمه جون بن قتادة. جون هذا انفرد عنه الحسن بالرواية، وقال أحمد في مثال أبي داود لا أعرفه، ونحن معنا عموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهؤلاء القائلون بالعموم اختلفوا في الخنزير والكلب، هل يدخل في العموم أو لا يدخل؟ أما الكلب فالراجح دخوله على بحث يأتي لاحقا في مسألة أنه طاهر هو أصلا إلا سؤره، وأما الخنزير فالبحث فيه صعب وطويل وذو شجون. وعلى العموم هو الخنزير لا يستخدم في بلاد المسلمين أصلا يعني، والحمد لله. فلهذا ما يقول نعم وكذلك عظامها، أي أن عظام الميتة نجسة. واستدلوا على هذا القول، قالوا العظام تحلها الحياة. قل من يحيي العظام وهي رميم. فقالوا بما أنها يحلها الحياة إذن هي ميتة، يحلها الموت، والميتة نجسة. وخالفهم آخرون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الأصل الطهارة، وقول الله عز وجل قل من يحيي العظام وهي رميم يريد بها الجثة، وهذه تطلق في كلام العرب. بنو إسرائيل لما هاجروا حملوا معهم عظام يوسف، عظام إيه؟ جثته، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فكلمة عظام تطلق في لغة العرب. وقالوا أن الميتة هو ما يؤكل والعظام لا تؤكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما حرم من الميتة أكلها والعظام لا تؤكل، فدل على أن عظام الميتة طاهرة. نعم. طيب مسألة نعم، وكل ميتة نجسة. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء هو الحل ميتته. نعم، المؤمن لا ينجس. أيه. لكن المؤمن إذا مات لا ينجس، وغسله ليس دليلا عن نجاسته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. لكن الآن عندنا بحث في الكافر، نجس نجاسة معنوية، ابن حزم يذهب إلى أن نجاستهم حسية، ولكن الله عز وجل أباح نكاح الكتابية ولو كانت نجسة لأمر باحتراز منها، ثم ابن أثال ربط بالمسجد وقد كان مشركا، فدل على أن الأصل فيها الطهارة ولا ينقل إلا بدليل. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لحديث والطهور ماءه والحل ميتته. وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات، ما لا نفس له سائلة يعني الحشرات التي لا دم لها. وتعبير ما لا نفس له سائلة هذا التعبير أول من قال به إبراهيم النخعي رضي رحمه الله، كالذباب والقمل وكذا والعقرب، هذه كلها ميتتها طاهرة، والجراد طبعا لأنه أحل لنا، إلا إذا كان متولدا من النجاسات كالصراصير التي تتولد من البلوعات وغيرها، هذه هي نجسة أصالة. وما يدل على أن عدم نجاسة ميتة ما لا نفس له سائل حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ولو كان ميتا لما أمر بغمسه في الماء. وفي علم الأحياء المعاصر يعني أثبتوا أنه لا يتولد الحيوان من غير جنسه، فقول العلماء أن ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدا من النجاسات يعني هو نجس، لأن هو في أصل هو يكون نجسا لأنه متولد من النجاسات. هذا، وصلى الله وسلم على محمد. أي تنبيه، أنا هذا درس الفقه